الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التاسع في حشر الحيوانات، هل أن الإنسان فقط هو الذي يحشر يوم القيامة، وأن هذا الأمر بالنسبة إلى عالم الدنيا يشمل حتى الحيوانات؟ البحث عن الحيوانات له أهمية من ناحية أن الإنسان إذا أيقن بأن كل من على الأرض سيحشر، يصير عنده هذا الأمر من الوضوح بمكان، بحيث يصير عنده مفروغية تامة عن أن الإنسان هذا الذي يكلف ويخاطب بالخطابات الشرعية، مما لا إشكال فيه أنه يحشر. قد يستدل لحشر الحيوانات بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذه الآية كانت تكون صريحة بأن من يحشرون هم، هذا التعبير الذي عبر عنه في صدر الآية الشريفة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. يعني لا إشكال في أنه هذا الأمر يشمل الحيوانات، باعتبار هناك تصريح بالطائر، وهذا التصريح بالطائر راح يدل على أن الدابة لا إشكال ولا ريب أنها تشمل عامة الدواب. دابة وما من دابة في الأرض، كأنه الطائر ليس في الأرض، تحتاج إلى تنصيص، فلا يحتمل أن يكون هذا خاص بالإنسان. قال العلامة الطباطبائي قدس سره: وأما السؤال الأول، هل للحيوان غير الإنسان حاشر؟ فقوله تعالى في الآية: ثم إلى ربهم يحشرون، يتكفل الجواب عنه، ويقرب منه قوله تعالى أيضا: وإذا الوحوش حشرت، في سورة التكوير. وقال أيضا: وببلوغ البحث هذا المبلغ ربما لاح أن للحيوان حشرا. هذا قال في مكان آخر: كما أن للإنسان حشرا. كأنه هذا الكلام الآخر للسيد العلامة في سياق الاستدلال بالعدل ونفي الظلم على الحشر. فإن الله سبحانه يعد انطباق العدل والظلم والتقوى والفجور على أعمال الإنسان ملاكا للحشر. الله سبحانه وتعالى يعد انطباق هذه الأمور، الأوصاف لأفعال الإنسان، يعدها ملاكا للحشر، منشأ للحشر. واضح إن شاء الله. هذا المنشأ للحشر يمكن أن يشمل حتى الحيوانات، باعتبار أنه فيما بينها أيضا يكون هناك تظالم واعتداء، تجاوز بعضها على البعض الآخر، فملاك الحشر موجود فيها. لاحظوا العبارة: يعد، فإن الله سبحانه يعد انطباق العدل والظلم على أعمال الإنسان ملاكا للحشر، ويستدل به عليه، ويستدل بهذا الملاك الذي ينشأ من الانطباق، انطباق العدل والظلم، يستدل به على الحشر، عليه على الحشر. نعم. نعم. نعم. بعد أول راح نتعرض له إن شاء الله. كما في قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا يكون شاهد على أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي بين خلقه. وقال أيضا العلامة الطباطبائي أيضا في نفس السياق: وهذان الوصفان أعني الإحسان والظلم موجودان في أعمال الحيوانات في الجملة. أفعال الإنسان الاختيارية كلها يمكن أن تضبط من خلال هذه الضابطة: العدل والظلم والالتزام التقوى، الالتزام بالمنهج الإلهي، والخروج عن الفسق عن هذا الطريق والخروج عن هذا الطريق. ولكن في الحيوانات يمكن أن توجد هذه الأوصاف في الجملة، ويؤيده ظاهر قوله تعالى، مما يؤيد على أن هذه صفة الإحسان والظلم يمكن أن توجد في الحيوانات، لأنه بالنتيجة هذا الاعتداء وواضح أنه اعتداء، هذا واضح بأنه تجاوز على حتى الحيوان يدرك أنه حينما يبادر لي مثلا يهاجم حيوان آخر أضعف من عنده، وهذا بيفرض نوع من التجاوز على ذلك. وأم الحيوانات عندما تلاحظ أن حيوان آخر يريد أن يهاجم فراخها تنطلق لتدافع كما يدافع المظلوم عن موقعه، يعني بقوة وبحماس واندفاع. فهذا الأمر فطري إلى حد يدركه كل ذي شعور حتى لو لم يكن إنسانا ما عنده هذه الحالة الكمالية والفهم. يستشهد له أيضا، يقرب هذه الفكرة من خلال قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه الآية قد يفهم منها معنيان: المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤاخذ الناس، التصريح بالناس، ولو يؤاخذ الله الناس، حينما الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم، معناه أنه ينتهي الوجود في هذه الأرض، ما ترك على ظهرها من دابة، سينزل العذاب عليهم ويهلكهم ويهلك كل ما سخر وخلق لهم من حيوانات، لأن الحيوانات مسخرة للإنسان كما توجد على ذلك أدلة من الكتاب العزيز من القرآن الكريم نفسه. وعليه فيكون الظلم ظلم الناس، والقصاص والعقاب على هذا الظلم عقاب للناس. ولكن في هذه الأثناء، في أثناء نزول العذاب على هؤلاء الناس الظالمين أنفسهم، تهلك أيضا كل الحيوانات، ما يبقى على ظهر الأرض دابة. هذا احتمال. احتمال الآخر لا، يقول الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث الله سبحانه وتعالى في كتابه يوجه خطاب للناس، يخاطب الناس، فخصوصيتهم بما أنهم هم المخاطبون بهذا الكتاب العزيز، هم الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وآله، حينما يخاطبهم يقول: لو يؤاخذكم الله بظلمكم، فإذا ماذا يفعل؟ سيعذبكم. وإذا كان البناء أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالظلم، معنى ذلك أنه حتى الحيوانات ما تبقى، لأن هي الحيوانات فيما بينها أيضا تتظالم، يظلم بعضها البعض، يكون من باب أن ملاك إهلاك الناس اللي هو محل الحديث، اللي هو الذين هم المخاطبون بالكتاب بالآية الشريفة وبالقرآن عموما، يكون ملاك عقاب الناس ومعاخذتهم على الظلم، هذا موجود، وهذا ملاك المعاخذة على الظلم إذا صار البناء يعجله الله سبحانه وتعالى في الدنيا. إذن ما دام لابد أنه يعاقب كل ظالم، لابد كل حالات التظالم لابد أنه الله سبحانه وتعالى يرتب الأثر عليها في الدنيا. وعليه فهذا حالات التظالم التي في الدنيا الله سبحانه وتعالى حينما يرتب الأثر عليها، يعني سيكون الظلم ملاكا ومنشئا تاما لترتيب الآثار المناسبة للظلم، وهي الاقتصاص من الظالم في الدنيا. وعليه نتيجة ذلك ماذا؟ أن هذا الأمر سيشمل حتى الحيوانات لأنه فيما بينها تتظالم. فجاء التعبير ما ترك على ظهرها من دابة، وكأنه هناك أمر مستبطن، أنه إذا كان البناء الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بالظلم، معنى ذلك أن الله يؤاخذ بالظلم، يعني الظلم منشأ تام للمؤاخذة الإلهية. فإذا كان لا، شنو خصوصية الناس؟ الظلم هو المنشأ مو الناس. مقلق بينا بالبداية قلنا هذا من باب هم المخاطبين، يكون الفرد الأظهر من باب أن المخاطبين، فيأتي ذلك التعبير الأصولي المورد أحسن بعدين خصص واحد. بس الذي يبين ندرس النقطة يعني على أساسها يريد يستظهر هذا الاستظهار، النقطة هذه النقطة أنه الله سبحانه وتعالى حينما يؤاخذ الناس بالظلم المنشأ للمؤاخذة هل هو الظلم أم الناس؟ خصوصية الناس الظلم. فإذا كان المنشأ الظلم سينطبق هذا على كل ظالم، على كل حتى يعني على كل حالة ظلامة في الأرض، فإذا الحيوانات فيما بينها تتظالم، وإذا ينزل العذاب عليها جميعا. هذا استظهار. في الحقيقة السيد العلامة يلزم من عنده أن يستظهر المعنى الثاني. معنى الأول أيضا هو يبقى لا يعني يمكن استبعاده جدا من الآية. نعم نعم نعم ما عندها إباحة. احنا عندنا يجوز اكل اي حيوان كان ولا ضمن حدود. لا، الله سبحانه وتعالى هو مالكها، هو اجاز لنا هذا الامر فما راح يكون ظلم. صحيح. فاذا ما اجاز هو واقعا عندنا دليل على انه اجاز. نعم. فطر احنا من امس من درس السابق قلنا اياكم انه تشطوا في دليل الفطره. دليل الفطره يثبت الفطره بالجمله، في الجمله مو بالجمله، والا هذا يبدا من عند ان الانسان بعد يدخل عنان لشهواته والى اخره من اللوازم الباطل، فما راح نقدر نستفيد من الفطره في مثل هذا وامثال هذا. نعم نعم نعم نعم ياكل لحم الميت او المنشا اذا صار ياكل ضمن حاشيه. بس احنا ما نريد الان ندخل في قانون الحيوانات، اصلا هذا مو محل يعني اصلا له بحث علمي، لانه احنا حتى لو وصلنا الى ضوابط لها مناشئ حقيقية يمكن أنه تجعل الحيوانات ما تقبل من أدنى، فما له معنى أن الحديث يستدرجنا للدخول في مطالب مو محل يعني مو محل أن تبحث. ما له معنى قلت نشوف أحكامنا شنو، شلون نعرف أحكامنا، نعرف بعضها وذيك. لكن إجمالا هناك فرد حالة من العدوان بين الحيوانات، هذه الحالة قد تكون هي المنشأ في الحشر، ولو فرضنا هذه الحالة ما كانت يعني بحيث ما يصدق الظلم والعدوان. هناك اتجاهين يبدو في هذه المسألة، هناك اتجاهان، ولكن الشارع وتبعا للعلامة الطباطبائي يتجه هذا الاتجاه اللي يقول لا، حيوانات أيضا عندها ظلم، وبالنتيجة هذا يكون منشأ لحشرها لمؤاخذتها. عندنا بعض النصوص أيضا تشير إلى هذا الأمر. فإحنا المهم اجمالا في اقامه الدليل على هذا، احنا دائما من نبدا تدريجيا، انت راسين تستعدون النتائج، تقررون انه راح نتحدث بشكل تفصيلي ماكو مشكله، خلي المهم نستوضح الامر، ولو منهجيه الكلام ترتبك ما بها مشكله ان شاء الله، المهم المقصود يصير واضح. احنا عندنا خلاصه الكلام ما حنبينها حتى ترتاحوا، لانه كانوا من نقرا الدليل انتم تبقون يعني تجي ببالكم اشكالات كثيره. خلاصة الكلام ماذا؟ أنه إذا دل لنقل على الحشر للحيوانات هل يشك بذلك أحد معك؟ انتهت القضية. إحنا عندنا أدلة نقلية كما هي الآية الأولى التي افتتحنا بها الكلام تدل على الحشر، وأن فيما بعد إن شاء الله نقرأ في كتابنا نقرأ بعض الأدلة النقلية من الروايات الشريفة أيضا تدل على أن هذه الحيوانات تحشر. وأنها تؤاخذ على الظلم، تؤاخذ على ظلم بعضها البعض. هذا أيضا موجود بالرواية. السيد العلامة الطباطبائي وتبع له الشارع يحاول أنه يبرز هذه القضية ويحاول أن يلتمس إلها الدليل من خلال الكبايات الموجودة في القرآن الكريم اللي تثبت ملاك الحشر، ملاك البعث في اليوم الآخر. واضح إن شاء الله؟ فيحاول أنه يطبق هذه القاعدة الكلية، هذه الكبرى كبرى، أن الله سبحانه وتعالى يرد الظلامات ولا يعقل أن يمكن أحدا من أحد من دون تدارس. وكيف يمكن؟ احنا قلنا بالظلم عندنا اشكالين، مو فقط اشكال السكوت عن الظلم، اصلا اشكال التمكين من الظلم والتسبيب للظلم. يعني ما عبر التسبيب، لكن هو بالواقع نقدر ايضا نعبر التسبيب للظلم، يعني ما تعبير ما بمبالغة ولا بخروج عن ما تقدم، يعني هذا من يجي يمكنه وهو يكون منشأ، يعني يمكن ان ينسب له سببية الظلم. فهذا ما يمكن انه نتقبله بلا عالم اخر يعاد فيه الحق الى اهله، يعود الحق الى نصابه. واضح ان شاء الله؟ شبك ان يبقى ان قضية الحيوانات، قضية الحيوانات احنا طبعا ما عايشين هذه الحالة بشكل كامل، يعني ما نقدر ندرك بشكل تفصيلي انه الحيوان هل عنده من الشعور عليكم السلام ورحمة الله ما يأهله لانه يميز ان هذا ظلم او ليس بظلم، او لا انه هو يتصرف بشكل يعني على غريزته مثل ما قالوا بعض الاخوة، ولا يشخص ان هذا في اعتداء وظلم. اذا ما شخص في اعتداء وظلم لا معنى لانه يؤثر، صحيح؟ فراح يبقى الاشكال من اصل، واتوا اشكالاتكم كلها من الدور حتى اشكال الشيخ هو كلها ترجع الى هذه النقطة. فاحنا حتى السيد العلامة مقتنع بهذه القضية، حتى لو تشككنا في هذا الامر باعتبار ما كان هناك وضوح في الاستدلال عليه، والطريق شبه مجدود على هذا الجانب، انه شلون احنا نقدر نعرف واقع شعور الحيوان؟ من هذا قد عمر ما يقدر الانسان هو يوصلنا الا من الاثار، الاثار قد يكون ما راح تدل دلاله تفصيليه على شعور الحيوان وتشخيص ان هذا ظلم او ليس بظلم. فلو فرضنا هذا توقفنا في هذا الامر، فاذا راح يصير الدليل يعني محل نظر. ولكن احنا ما دام النقل دل على هذا الامر، هو النقل راح يكون شاهد على ما يقوله السيد العلامة، حتى لو ان هو بدأ بداية عقلية، بداية صرفة عقلية صرفة، مو ما انقلق من النقل، ولكن النقل يكون هو مشير الى هذا الملاك العقلي. هذا خلاصة الامر. بس نجي احنا فيما وصلنا اليه، السيد العلامة ثبت ماذا؟ يعني من خلال حديث الاشارة ثبت ماذا؟ ثبت ان هناك نقل قرآني لان الحيوانات تحشر. ثم قد يمكن استفادة ملاك هذا الحشر من خلال الآية الكريمة، وإلا راح نواجه السؤال الآية التي بأيدينا ولو يعاقب الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. هذه الآية قد يقال بأنه على الدواب، لماذا تعاقب؟ ما دام هذا العقاب عقاب نازل على الظلم والظالمين، والمفروض الظلم خاص بالناس، وهكذا الفرض الآخر في قبال كلام السيد العلامة، لماذا يعاقب؟ لماذا تعاقب الحيوانات؟ لماذا يعني تعذب؟ هذا حينما ينزل العذاب، حينما الله سبحانه وتعالى يؤاخذهم، لماذا تتعرض لهذا العذاب؟ فالسيد العلامة يحاول انه لا يستظهر هذا المعنى الاخر. قد يكون الآية تتحمل معنى غير المعنى الذي استظهره السيد العلامة، كما بينا انه هذه اصلا من اول مخلوقة للإنسان، مسخرة للإنسان، فجزء من عقاب الإنسان وجزء من مؤاخرة الإنسان أن هذه الأمور التي سخرت له أنه أيضا تجي صعب. أنا أفضح يقول فإن ظاهره، أي ظاهر قوله تعالى، أن ظلم الناس لو استوجب المؤاخذة الإلهية كان ذلك. لماذا؟ لأنه ظلم، والظلم شايع بين كل ما يسمى دابة، الظلم موجود بين كل ما يطلق عليه اسم دابة في هذا العالم، الإنسان وسائر الحيوانات، فكان ذلك مستعقبا لأن يهلك الله تعالى كل دابة على ظهر الأرض. واضح إن شاء الله؟ فلا عصر العلامة ينتقل من صغرى الإنسان، هذا التطبيق اللي هو محل الاهتمام القرآني، إلى الظلم. الظلم مثل الكبرى، منشأ كبروي للمؤاخذة، صحيح؟ ثم بعد هذا يقول هذه الكبرى ايضا تنطبق على من؟ على الحيوانات او على ما على على اي شيء، على الحيوانات، على من يصير التعبير شويه مو دقيق. بالتأويل. واما ذكر بعضهم ان المراد بالدابه في الايه خصوص الانسان، ولا يلزم من شمول الاخذ والانتقام يوم القيامه لسائر الحيوان ان يساوي الانسان في الشعور والاراده. لاحظوا هذا ذكر بعضهم، هذا الشواهد على ماذا؟ على عدم مؤاخذه الحيوان وعدم حشر الحيوان وحساب الحيوان. حشر قد يكون مجرد حاشر، لأنه الحيوان أيضا كان له دور في هذا الأرض في حياة الإنسان، وهذا لابد أنه بالنتيجة تعاد الصورة من جديد، ولكن وفق الضوابط، وفق الميزان المستقيم، وفق الميزان الحق. فمجرد الحاشر ما يثبت أنها ستعاقب وتحاسب. هذه الأدلة تبين يعني ما الرأي الآخر المخالف للشارع وسيد العلامة، وأن ذكر بعضهم أن المراد بالدابة في الآية خصوص الإنسان، فالآية لا تدل على المفروض، ولا يلزم، هو لابد أنه مراد بعضهم، ذكر بعضهم في مقام الإشكال، ورأسا استعجل بالجواب عليه، وهو كل مثل العبارة هكذا. وأما ذكر بعضهم أن المراد بالدابة في الآية خصوص الإنسان، ويلزم من شمول الأخذ والانتقام أن يساوي الإنسان الحيوان في الشعور والإرادة، هذا يقول يلزمه هذا الأمر وعليه هذا لازم منتفي، إذن الحيوان لا يحشر لا يقاتل، هكذا الاستدلال. لكن هو كأنه مباشرة أجاب العبارة، إرباك العبارة ليأثر على المطلب إن شاء الله. احنا عدنا لاحظوا عدنا استدلالين، هذا اللي بيناه الآن، بعد هذا قد يجي أمر آخر. الاستدلال الأول أن المراد بالدابة في الآية الكريمة الإنسان، فإذن الظاهر بعد ما يشمل الحيوان. الاستدلال الثاني أنه لو قلتم أن المؤاخذة ستشمل الحيوانات، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الحيوان عنده شعور وعنده إرادة، وهذا الشعور والإرادة يكون هو مورد للمؤاخذة والمحاسبة في يوم القيامة، فيكون الحيوانات ويرقى أو ترقى الحيوانات العجم، أو يرقى الحيوان الأعجم، يعني اللي ما عنده يعني مقابل الناطق، الناطق المقصود من عنده العاقل، هذا فرد استعارة صارت لي فرد يعني العجم، يعني اللي ما تتكلم صحيح، الناطق المقصود من عنده مو الناطق بلسان، الناطق يعني المفكر، لكن لأنه الناطق يعني حسب ما أتصور هذا الناطق المفكر والناطق باللسان مشترك، فصار ضد الناطق ضد المعنى الآخر البديل في هذا اللفظ المشترك. يعني الناطق له معنى، المعنى الأول يعني العاقل، المعنى الثاني يعني المتكلم. زين احنا مقابل العاقل ماذا نقول؟ نقول ما عنده قدرة عقلية، ما عنده فهم، ما عنده، فصار التعبير عجم. عجم يعني ماذا؟ يعني متكلم، بينما هو المقصود ماذا؟ المقصود انه هذا مو متكلم، ما تنطق، المقصود مو انه ما تنطق وتتكلم، وانما المقصود ما تفكر، ما عدا قدره وما عدا تفكير. على كل حال هذا السبع ما عندنا فرق ضرب مهم جدا في خصوص في بحثنا العقائدي، بان ننسب ونرجع المناشئ مثلا اللغويه الى جذورها الاساسيه. الغرض الاساس انه الحيوانات العجم او الحيوان الاعجم، هذا ايضا بها فرق إرباك بالعبارة، إلى درجة الإنسان في نفسياته وروحياته والضرورة تدفع ذلك، والآثار البارزة منها يعني من الحيوانات ومن الإنسان تبطل اشتراك الحيوان أو وصول إلى درجة الإنسان، فبكلها أدل على نفي لازم، فإذا انتفى اللازم معنى أن الزم ينتفي، وهو أنها لا تبشر. وذلك هذا يبدأ الجواب، ها هنا الجواب عن هذه الشبهة الثانية، وذلك أن مجرد الاشتراك في الأخذ والانتقام والحساب والأجر بين الإنسان وغيره لا يقضي بالمعادلة والمساواة من جميع الجهات. المهم أنه هذا حينما يكون مؤاخذ ويكون في معرض الانتقام أو القصاص في يوم القيامة، هذا مو معناه أنه الحيوان هو بمرتبة الإنسان، هذا معناه أن الحيوان يشترك مع الإنسان في أنه عنده شيء من الشعور والإرادة والتمييز. هذا المهم. هذا ولو الحد الأدنى من الإنسان أو الحد الأدنى الذي يسمع أو يقتضي معاقبة ومعاقبة الحيوان على سلوكه وتصرفاته في عالم الدنيا. هذا يكفي. مو معناه أنه حينما قلنا أن الحيوانات تحشر يعني الحيوانات صارت مثل الإنسان، وإحنا بالضرورة هذا الأمر باطل عدل. واضح إن شاء الله. فالإشكال راح يبقى الإشكال اللي كان يقول معاقبة الحيوانات وحشر الحيوانات يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن تكون كالإنسان. نقول هذه كلمة كالإنسان فيها مغالطة. كالإنسان من جميع الجهات هذا باطل، ولا ضرورة له ولا يلزم. مقولون يلزم أن يكون كالإنسان، ما يلزم. إذا لا المقصود كالإنسان يعني في بعض الجهات، الجهة اللي هي المنشأ للمؤاتبة والمحاسبة في يوم القيامة، هذا مسلم بهذا ما بمحذور، ولا ضرورة دفعة ولا باطل قطعا، هذا ما كما نعمل عنده. واضح إن شاء الله. نعم هو ماكو معنى افضل هذه الآية. اذا بدنا ندخل هكذا استدلال يصير لفظ لا علم ليش تجدد كالانعام، يعني استفهموا من عدد النسبة افضل من بعض الناس الانعام، هم ذول الآية فعبرت كالانعام صحيح. يعني بعض الناس مثل الانعام، بعض الناس لا يشتغل لانهم يصيرون اضل سبيلا صحيح. هذول الناس اللي مثل الانعام يحاسبون لما يحاسبون، ها فهو ايه تأييد دليل صحيح من ناحية خصوصا استدلال يعني على المعاكس على الدليل الآخر قد يقدر واحد هذا، بس هذا الدلالة مو واضحة. ليش؟ لأن الآية مو في مقام البيان من هذه الناحية. الآية في مقام بيان أنه ذولا ما عندهم ذاك الإدراك، ما عندهم ذاك الفهم، أما أنه بلحاظ الحساب وبلحاظ قيام الحجة وعدم قيام الحجة القضية يعني ما نقدر نقول أنه الآية ناظرة لهذا الجانب. هذا من نقول من يمثل يقول كالأنعام حسب جهة الشبه. مرة يجي يقول جهة الشبه قضية ترتبط بجانب المسؤولية عالم المسؤولية، مرة لا جهة الشبه ترتبط بجانب آخر وهو يعني مثلا عدم الالتزام بالمقتضيات العقلية. فالأنعام قد يكون هي أصلا ما تدرك المقتضيات العقلية المناشئة العقلية، فطبيعي هي ما راح تنتج. هذا يكون بالنسبة للمقتضيات العقل حال حال الأنعام كأنه ما يدرك أصلا. قد يكون الآية هذا المقصود من عندها، فمن نقدر نستدل بها بشكل يعني بحيث تكون دليل على المسألة. ولهذا أنا من ناقشتكم قلت إذا بدنا ندخل بهذا طريقة بالاستدلال راح يصير كذا، مو انه هي واقعا واحد يقدر يستدل بالآية على كل حال. ثم ينبه يقول هذه القضية انه الذين يحشرون ويؤاخذون يكونون على حد سواء، هذه القضية ما له معنى ان يفكر بها احد، لانه كل من كل مؤاخذ انما يؤاخذ على مقدار ادراكه على مقدار فهمه، كما لا يقتضي الاشتراك فيما هو أقرب من ذلك بين أفراد الإنسان أنفسهم، مع أنه الحيوان الإنسان بين أفراد الإنسان أنفسهم، أن يجري حساب أعمالهم من حيث المداقة والمناقشة مجرا واحدا، فيوقف العاقل والسفيه والرشيد والمستضعف في موقف واحد. هذا مو معقول. المؤاخذة تكون على ماذا؟ على ما تنجز لدى الإنسان صحيح؟ على المنجزية، مؤاخذة فرع المنجزية. المنجزية يعني ماذا؟ يعني استحقاق العقاب. استحقاق العقاب فرع ماذا؟ يعني حكم العقل بوجوب الطاعة صحيح؟ فكل ما يشتد حكم العقل بوجوب الطاعة يشتد استحقاق العقاب، كل ما يشتد استحقاق العقاب يشتد المؤاخذة صحيح؟ زين هذا حكم العقل بوجوب الطاعة، هذا يكون بمرتبة واحدة مشكك لو متواطئ قطعا من المشكك اللي ذي مراتب، لأن الإنسان كل ما يستوضح الحق كل ما يكون أقرب للمؤاخذة يكون مؤاخذته أشد. مثل ما العالم احنا عندنا في مدح العالم والثناء عليه يصرد شيء يتعجب الإنسان من عنده، هذا في أي جانب؟ في جانب الإثابة، جانب التفضل على العالم. بالجانب الآخر أيضا جانب المؤاخذة راح تكون أشد، يعني حجة تقوم عليه أكثر. فلا يعذر العالم في كثير من بعض الروايات ويمؤلمها. يقول يغفر للجاهل 70 ذنب، هو يغفر للعالم ولا يغفر للعالم ذنب واحد. تعبير الرواية الشريفة هكذا، يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر وارد إلى ذهن، فهذا راح يكون في يوم القيامة موقفه أطول. هذا الأمر يؤدي لبعض الناس إلى أنه يحاولون أن يجهلون أنفسهم، يعني ما يتعلم، بس هو بالحقيقة هذا من الخلل، لأنه هذا ما راح يرفع المنجزية من يجهل نفسه، إن هو عنده قدرة عنده فهم. فالمفروض لا يمضي متكئا على الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ويحاول مهما أمكن أن يضبط نفسه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. أن بعض الروايات أنه يداقها مداقة الشريك لشريكه، الشركاء لما يدون يتحاسبون فيما بينهم، طبيعي يصير بينهم دقة كام، مو أنه حينما يحاسب نفسه يحاسب نفسه مهما أمكن يستخدمها العذر يبررها. هذا التبرير قد يكون بالنسبة للآخرين اللي هو يصير لهم بشكل عفوي بحيث هم قاطعين به قطع معذر لهم هذا المعذر. أما هذا لا يلتفت أنه بعض الأحيان هي النفس تخدع الإنسان، فإذا هو ما نبه نفسه أو لا، هذا اللي يصير عنده علم إجمالي، هذا يلتفت من يدرس العلم الإجمالي يبقى به 6 أشهر بالأصول يدرس العلم الإجمالي، فيلتفت أنه هذا العلم الإجمالي في أنه بعض تصرفاته وأوضاعه إذا هو ما عنده توجه لنفسه ونقد لذاته نقد حقيقي من هذا النوع، من نوع مداقة الشريك لشريكه، قطعا نفسه ما دام هو أقبلها هذه الفترة مثلا ملتفت، ما دام أقبلها قطعا هي أثرت على السلوك، ومن أثرت على السلوك هذا اللي الأثر أفرضه في وقت غافل عنه، لكن الآن يعلم إجمالا به، إذا علم إجمالا به نجز، لأن الإجمالي نجز، هذا مو كلام يقال في علم الأصول، هذا حقائق صحيح. فمن تنجز لازم يراجع نفسه، يتابع نفسه من جديد، يدقق نفسه إلى حد اللي يحل العلم الإجمالي، يتخلص من أثر من المنجزين. فيوقف العاقل والسفيه والرشيد والمستضعف، المستضعف اللي إذا استضعف ثم يعني ما وصل للحق، مو مشكلته فقط من ناحية أنه ما عنده رشد، لا مشكلته أنه انسد لباب الحق في موقف واحد، من هذا مو معقول. قال الفاضل المقداد قدس سره، النقل الشريف، هذه العبارة فيها فرد مهم ستلاحظه، النقل الشريف دل على أنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهؤلاء منهم من يحكم العقل بوجوب البعثة له، وهو يعني الآن يريد يضع ضابطا لمن يحكم العقل بوجوب البعثة له ويكون إلى رسل وأنبياء مبشرين ومنذرين، منهم من لا يكون له يعني هذا المستوى من ضرورة البعثة له، وهو كل من له حق أو عليه حق فيبعث، يكون وجوب البعثة من أجل ماذا؟ للإنصاف والانتصاف. إذا هو إلى حق يكون مناسب إلى الإنصاف فيجب البعثة لإنصافه حقه، وعليه حق يعني حتى ينتصف منه يؤخذ الحق منه باعتباره عليه الحق. اللي يبلغ إلى هذه المرتبة تتحقق عند هذه الأمور مضافا إلى ما نبهنا له من أنه هذا لازم هو يدرك، يعني هو من عليه حق، هو الحيوانات كلها لله سبحانه وتعالى عليها حق، لأن يعني كل أرزاقها وكل خصوصياتها هذه حق لله سبحانه وتعالى عليها، ولكن هذا الحق لازم هم يدركوه بحيث يكونون يعني موضوع للمحقوقية الإلهية صحتها، يعني يكونوا محقوقين لله سبحانه وتعالى، يكونون مطالبين بهذا الحق. ف فإذا إدراككم وصل إلى هذه المرتبة أيضا لازم يصير ما يناسبهم من الدعوة إلى الحق وإقامة السبيل والطريق الذي يصلهم به إلى السعادة، وإلا أنهم يكون عليهم حق وما لا يشخص الطريق لهم، ولو يشخص الطريق لهم من خلال ارتكازاته من خلال الرسول الباطل حتى لو كان هذا واحد أيضا يكفي. ولكن إذا لم كانوا بالغين إلى هذه المرتبة بعد هذا لم يحتاجون إلى بعث، لا يحتاجون إلى رسم طريق يعني طريق الحق. ومنهم من لم يحكم بوجوبه، لا، ففي مثل هذه الحالة بعد العقل لا يحكم بوجوب البعثة له، بل يحكم العقل بجوازه، بجواز البعثة له، أو بجواز مثلا البعثة له. حديث عن البعثة كمن عدا هؤلاء. زين، إذا الحيوان وين صار من هذا البحث؟ إحنا ربط هذه العبارة بحثنا من ناحية الحيوانات، أن الحيوانات قد تكون هي بمراتب المخلوقات غير الإنسان، الكائنات الحية غير الإنسان بعد شعور وإرادة اللي هو يطلق عليه الحيوان، هذا تكون على مراتب، بعضها يجب البعث له، قد يكون هذا يشمل الجن أو غيرهم، السماء للجن راح يدخل بالحيوان أو ما يدخل، بالاصطلاح المنطقي ما يدخل باعتبار مو جسم بهذا المعنى من الجسم، أو لا إلى جسم لكن مو بهذه القوانين. على كل حال هذا في المسائل مو محل بحثنا. بالنتيجة يبعث لهم إذا لا ما كان بمستوى أنه يجب البعث له، فيجوز البعث له، يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينصب له طريق ومنشأ للهداية، وهؤلاء اللي يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينصب لهم منشأ للهداية دول معهنين لأنه يحشرون ويؤاخذون ويحاسبون ويقتص منهم ويعاد الحق لمن له الحق وينتصف ممن عليه الحق. ويختلف بعد هذا، هو ما دخل بالصغرى، ما حدد، هو ذكر قضايا كلية ما حدد. يعني إذا كان بعض الحيوانات عنده هذا الشعور والإرادة بحيث يعني يدرك وتجب البعثة له، فرح الست من جيس صحيح إذا كان موجود بالبعث، أو لا إذا الله سبحانه وتعالى بعث له من باب الجواز، هذا الذي هذا الجائز إذا تحقق. نعم نعم، ما هالنقض، هو ذكر هذا العبارة يستأنس بها المطلب تم، هو فيما تقدم ذكر عبارة الفاضل المقداد يعني حتى يقول هذا المطلب مو غريب، هذا علماءنا أيضا انتبهوا إليه خصوصا المتقدمين، مو أنه ولو الفاضل المقداد يعتبر جدا متقدم، لكن هذا الشيء أيضا ورد على السند أو أقلام علماءنا يستأنس يعني بالقضية، ما أضاف المطلب ما علق عليه، بعد بدأ في ذكر الشواهد على القضية فذكر كلام العلماء هذا الفاضل المقدار، ثم راح يذكر الروايات. أما أصل مطلبة تماما فيما تقدم أنه الحيوان بالنتيجة يؤاخذ، ورد النقل بهذا الأمر. زين، هذه المؤاخذة تكون بأي منشأ؟ بمنشأ أنه لابد يدرك، فرد مقدار من الإدراك خلاصة الأمر. هذا بإشكال لولا زين، انت تفترضون اكو ملازمه بين الادراك والمعاقبه لو لا؟ اي يعني بحيث لا يمكن ان يعاقب الا المدرك، هل تلتزمون بها لو لا؟ فاذا ثبت احد المتلازمين وهو انه القران نص او الروايات نصت على هذا الامر، فراح نعرف انه الادراك ولو بالعلم. صحيح، يعني احنا من اثبتنا المعلوم وهو انه يعاقب، من اول افترضنا ملازمة بين هذه النتيجة وبين منشأها، وهو أن يكون هو عنده شعور عنده إرادة ومنشأ، يعني أهل لأنه مؤاخذ أهليته، هذه افترضناها ملازمة للمؤاخذة الفعلية. شلون نقدر نثبت؟ وهذا الباب لا، احنا هنا في مثل هذا ما نقدر، يعني طريق ممسد علينا، شلون نقدر نعرف انه الحيوان شنو هو؟ عنده إدراك وما عنده إدراك بهذا المستوى، إجمالاً هو عنده شعور عنده إرادة، يتصرف تصرف إرادي، يعني عنده اختيار. صحيح، من عنده اختيار، زين ايش قد هذا عنده فهم الاختيار، نقدر نشخص نشوف يتحرك ويتوقف يتوجه لهذا الجانب ثم يعرض عنه يرجع الجانب، نعم. فمو مخير الحيوان يعني ما عنده اختيار، مجبور هداية تكوينية تمنع من الاختيار. يعني مثلا كان في الله إنسان ما عنده هداية تكوينية يعني تمنع من الاختيار. فوين الدليل على أن الحيوان عنده بالهداية التكوينية بمركبة تمنع من الاختيار؟ عندنا هكذا دليل نقدر يعني نحصل الشيء دليل؟ إذا حصلنا لا بأس، راح نأول النص. إذا طبعا كان بقابل التأويل، وإلا راح نعرف أصلا هو ما دام النص تام ودلالته كاملة راح نعرف أن هذه الهداية راح تتأول أدلة الهداية التكوينية هاي اللي يقولون عنها، اللي أيضا نريد نأخذها من النصوص. وإلا صحيح هو هذا إذا تام أيضا راح نتوقف من عنه مثل ما نقول. وروي عن أبي ذر قال دينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتطحت عنزان، فقال النبي صلى الله عليه وآله أتدرون فيما انتطحا؟ فقالوا لا ندري. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. قال العلامة المجلسي قدس سره: وأما حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة والعامة على اختلاف منهم في كيفيته إلى أن قال. أقول الأخبار الدالة على حشرها عموما وخصوصا وكون بعضها مما يكون في الجنة كثيرة، سيأتي بعضها في باب الجنة، بعض الحيوانات أن تنعم بالجنة، وقد مر بعضها في باب الركبان يوم القيامة وغيره، كقولهم عليهم السلام في مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب بنابها. هذا لحظه هذا يدل على أنها تؤاخذ، هذا يدل على أنها تحشر. وإحنا بينا احتمال المصنف ما نبه له أن الحشر أعم من المؤاخذة والمحاسبة، قد يكون تحشر بما أنها شأن من شؤون الإنسان، لاحظتوا؟ ولكن إذا عدنا دليل هذا أن الله يقضي بينهما على يدل على أنها تؤاخذ، فتبقى المسألة نعم نعم لا واضح من تؤاخذ من تؤاخذ يعني لا يقضي واضح يعني يوم القضاء يوم العدل. احنا عندنا دليل على انها تحشر، دليل الحشر تام لكن اعام، فاذا عندنا دليل على ان الله يقضي بينها فيكون هذا مناسب لماذا يعني يوم، والادله السابقه انه هذا بعضها يقتل بعضها يموت، شلون يقضي بينها؟ راح يموت هذا يقضي بينها بالدنيا شلون؟ واضح ان شاء الله. وروى الصدوق بالفقيه بإسناده عن السكوني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، فقال أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. يعني هذا من يخلي عليها جهازه ومن يستخدمها؟ ما دام يستخدمها هذا فرشي هو مسخر، يعني وظيفة الحيوان هذا دور الحيوان في هذه الدنيا هذا أن يكون في خدمة الإنسان، أما الإنسان هو ينتقل عليه بلا أنه يستفيد من عنده، فهذا يكون من جملة ما يؤخذ عليه الإنسان. وروي لكن ذي تعبير الخصومة، الخصومة شدوا هذا مدل بس على بعد الإنسان من أنه يحشر، الخصومة يعني هذا حينما يخاصم يعني هو مع هذه مع خصيمه وهو هذه الدابة، يصير خصام يصير حشر، هذا يكون شاهد على الحشر. الدليل على الحشر حسب الظاهر تام، أما أنها تؤاخذ أو ما تؤاخذ الشارع ما ذكر أن أدلة كثيرة بحيث نقدر نقول تام أنها تحاسب بذلك المعنى من الحساب، من أدلة قليلة ووحدها هذه ما تكفي لأنه الدل، لأن الآية الشريفة ولو يعاقب الله الناس بظلمهم هذه بعد وضع فيها الكلام أنه مو واضح انه ظهورها يعني موسى. الروايه عن النبي صلى الله عليه واله ولكن الله يقضي وسيقضي بينهما، هذه روايه واحده وسندها ما تفرشي كل شيء يعني مرسل الى اخره. فاحنا منع من هذا الامر من خلال الادله التي بين ايدينا، ولكن ما نقدر نجزم به ايضا جزم تام. وروي فيه عن الصادق عليه السلام انه قال: اي بعير حج عليه أو حج عليه 3 سنين يجعل من نعم الجنة، وروي 7 سنين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. الدابة الفارهة يعني المريحة بالركب اللي نشطل جيدة، فيعني أنتم من تردون تقدمون الأضاحي في الأضحية يعني هذا من المقدمون اختاروا الدابة او يعني شيء السمين الجيد يعني اشارة الى هذا المعنى. فانها مطاياكم على الصراط، هذا ايضا يدل على الحشر ولكن يدل على انها تحشر كمطايا للانسان ايضا مسخرة للانسان لان مثل وظيفتها في الدنيا. وروي ان خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الآخرة في الجنة، هذا دلالة قلنا من هذا الجانب محدودة، وإن كان يبدو من المصنف التعميم ولكن ما استدل على هذا التعميم مع الأسف. لو مستدل عليه احنا بعد ذاك الوقت نشوف ذلك في حدود هذا الأمر نقدر ننسي، ما لحق واحد ينسي في حدود ما بأيدينا، ما نقدر احنا نؤمن نتيقن بأن الحيوانات لها هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين.